نشهد أنك الله الذي خلق الوجود خلق الوجود وما له شركاء أحد وفرد قادر ومقدر وإليك نحن جميعنا فقراء ونقر بالإسلام ونقر بالإسلام